بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نواصل شرحنا للأبيات القائلة فيها: نحمده جل على إنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد ابتلى وخير من حاز المقامات العلى، محمد القي بكل مقتدى، العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه الله ما دام الحجى، وقول من بحر المعاني لججا، وآله وصحبه ذوي الهدى، وشده في أنجم في مهجه. وصل إلى قوله وقوله من خصنا، ما الاسم الموصول بمعنى المجد الذي خصه بدل من الضمير المعمول لنحمد، يعني نحمده نهائيا، هو من بدل من، لان نحمد نحن الله فهو لا، فهذا الضمير الهاء محل نصبح به واضح، يرجع الى الباري تبارك وتعالى نحمد الله من الذي خصنا من الباري تبارك وتعالى، فمن هذه بدل من المفعول به واضح الذي خصنا. وخصنا اي معاشر المسلمين، ومن بمعنى رسول، وحاذا من خصنا بخير من قد ارسل، الذي قد ارسل من هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وحاذا بمعنى جمع، والمقامات المراتب والعلا الرفيع، ومحمد صلى الله عليه وسلم بدل من خير، محمد خير من قد ارسل، محمد بدل منه. نعم. وسيدي وسيدي هو معناه متولي امر الثواب، اي الجيوش، اي الجيوش الكثير، مشتق من هذا الذي يتولى امر الثواب، كنايه عن ماذا؟ عن الكفر، عليكم بالثواب الاعظم الذي كفر كافر، ليس بمعنى اللوم حتى نفهم. وهو صلى الله عليه وسلم متولي امر العالم باسره. نعم صلى الله عليه وسلم. والمقتفى المتبع بفتح الباء، واذا كان سيد المتبوعين فهو سيد التابعين من باب اولى. ما معنى هذا الكلام؟ في اتذكر على نحو هذا اللي معنى الشيخ طارق بن عاشور، يعني ذكر هذا المعنى، لما كان سيدا للمتبوعين كان سيدا للتابعين. مش المقصود التابعين يا الذين لقوا صحابته، لا، المقصود هي الانبياء والانبياء والرسل. واضح؟ نعم. استغفر الله، المتبوعين هم الانبياء والرسل. واذا كان سيد المتبوعين فهو سيد التابعين من باب اول، تابع ومتبوع، فهو صلى الله عليه وسلم سيد الانبياء والمرسلين وسيدهم من باب الترتيب احرى ان يكون سيدا التابعين. والعربي نسبة للعرب، والهاشمي نسبة لبني هاشم، والمصطفى المختار، والصلاة في اللغة العطف. نعم. فإن أضيف إلى الله سمي رحمة، وإلى الملائكة استغفارا، أو إلى غيرهما سمي دعاء. مشترك لفظ الصلاة مشترك معنوي، ليس لفظي، مشترك معنوي. بين هذا بس من الدروس الاخرى، فمعنى الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. الحجاء، الحجاء هو العقل، اسم الاسماء العقل. نعم. واللجاء جمع لجة، وهي ما فيه صعوبة من الماء الغزير، هذه لجة، اللجة هي الماء الغزير المتراكم. والمراد بها هنا المعاني الصعبة. نعم. يعني هذا كناية ماذا؟ عن المعاني الصعبة، كما ورد على الناس في سورة الإسلام، هذا الإسلام للتوسع للتشبيه وكذلك للتأكيد، للتوسع وللتشبيه وكذلك للتأليف. نعم. بقوله يخوض من بحر المعاني لججات. نعم. يستطيع أن يقول كذلك يعني سفر به المسائل العسيرة وانتهى. لا. العرب هكذا تتكلم للتوسع وللتأكيد وللتشبيه. نعم. وآل النبي في مقام الدعاء كل مؤمن تقي. هذا في مقام الدعاء، لكن في مقام النسب أو الحكم هم على خلاف يعني بين الأئمة من بني هاشم أو من بني هاشم ومن بني عبد المطلب أو من بني هاشم ومن بني عبد المطلب ومن بني عبد مناف. وعلى ضوئها يعني يعني اختلف الفقهاء في مسائل فقهية مثل الصدقات والفتاوى وما شابه ذلك. نعم. عندنا ضمن أهل المالكية البيت هم من كان من بني هاشم ومن بني عبد المطلب اثنان. الشافعي من بني هاشم فقط. نحن ثلاثة. ثلاثة أمثال كلها تتمم يعني مثل معاه من أهل البيت. واضح عليه وعلى ضوئها يعني يختلفون فقهيا في مثلا مسألة الخمس لو كانت هناك دولة إسلامية من بيت مال المسلمين تحرم عليهم من الصدقات والزكوات وما شكل ذلك من حقوقهم في المجتمع الإسلامي لو حقوق كبيرة على البيت المحل واضح المحل. نعم. تعبين في نفسهم الشعير من حيث الاحترام والتوقير في المحيط الإسلامي لهم احترام كبير وعندهم نقباء أشراف وغيرهم. يعني مثلا لنا شيوخي الشيخ عبد الله القادري نقيب أشراف الجزيرة وكان والده نقيب أشراف وكذلك جده الشيخ أحمد الأخضر القادري وجده محمد الباقر القادري لقبهم القادري مثل ما هم أحفاد عيسى سيدنا عبد القادر الجيلاني وهم شراف من الجهتين من الأم والأب وأبوه سيد أحمد الأخضر حسين وأمه حسين وزوجته حسين كلهم من الأبوة. فيعني مثلا من الأشياء مثلا الإنسان يريد أن يضبط نسبه الشجرة يعني شيء عقبة لا يثبت له ذلك إلا بختمه وهكذا. ومثلا في بلاد الشام هذا الأمر نقيب الأشراف في بلاد المغرب حتى الهوية بتاعه خاص والخبر المغرب هكذا خبر المغرب في تونس كان مشاهد بردين الله في وريد وصلى ربيه هذا مثلا عنده مرض في الفترة في مكان على النص بتاعه اللي من أنت من الشيخ الحق المسيوقي يعني شجرة الزكية تأخذ يعني على جلد نعس رأيتها من منع الختم تأخذ من سلطان العثماني وكذا. نعم. الشيخ أبو الوداد يعقوب كذا الكتاني. نعم. هوني في بير سعيد شيء يعني معاش معروف تسبب عن الأصول مثل العائلة متاع الكرائم تحدث من الفترة مش الكرائم اللقب هذا بعيد يعني يجب تثبت يعني كرار إيه يعني المشكلة في شجرة الأنساب من عدم شجرة من الأنسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشر وجود دقت هذه مصيبة يعني مش أمر سهل. نعم. يعني حتى خلوص عبد الرئيس وما استطعتش. في الجلد الخامس ما وصلت كم الجلد الرابع اسمه سليمان وقال النبي في مقام الدعاء دعاء كل مؤمن تقي وصحبه اسم جمع فاصل بمعنى صحابي روى المجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا به كما مرناكم في اسوره في المصطلح لا تشترط الرؤيه لا والذي جمع ذو بمعنى صاحب اي اصحاب الهدى وقوله من شبه اي في قوله صلى الله عليه وسلم اصحابك النجوم بايهم اهتديتم فتهتديتم فحذف الفاعل هنا للتعظيم نعم يعني هذا الحديث يعني ضعيف لكن هناك لهم شواهد اخرى تذكر مره يعني في مسلم هناك ما يشابهه قراته عليكم امي الصفاء يشبه هذا المعنى حسنه له اي على كل معنى بغض النظر على تحسين الامام النووي ان هناك حديث صحيح لا يقارب هذا المعنى واضح فهذا يقوي ان استغني عن هذا الحديث في حديث مثل انا ذكر اني ذكرته يعني بسم الله بس ما نعرفش هو اكيد لا اكيد في السفر ان شاء الله بقدر القادم نجيب لكم الوصف حديث حديث سيدي يعني يقارب هذا المعنى مثل النجوم وكذا والكواكب يعني ان الصحابه على هذا الوصف لكن هذا الحديث يعني في مجمله يعني مقبول لا يترتب عليه يعني عمل يعني احكام شرعيه لا وحذف الفاعل هنا للتعظيم بقوله بايهم اهتديتم اهتديتم لا وفي هذه الابيات في هذه الابيات الاربعه اسئله الأول ما مدلول الضمير في خصنا بقوله من خصنا هذا الضمير الناس ماذا مدلوله على أي شيء مدل الثاني أن قوله بخير من قد أرسل يفيد معنى قوله سيد كل مكتسب فما وجه عدم الاتصال عليه ماذا كأنه تكرار بظاهره الثالث أنه قدم الصلاة لدوام حفظ العقل وجها من بحر المعاني مع أن الأولى التعليم قال إذا لم يحفظ يعني في بحر المعاني فقطع الصلاة عليه الأولى التعليم قال لماذا أخذ بها الرابع لما حفظ الآلة على الصلاة مع أن فيه من هو أشرف الآلام بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر واضح نعم فالجواب على الاول ما مدلول الضمير في خطه ان مدلول الضمير يصح ان يكون امه الاجابه كما قدرته يعني على العموم كل من وصلت يعني امه الاجابه كل من وصلت الدعوه والعن اليه نعم ويصح ان يكون امه الدعوه يعني كل من بلغه دعوه الاسلام سواء استجاب او لم يستجب فيدخل الكفار على هذا المعنى الله اكرم الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم وخصه به فهم من امته بدليل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين والعالمين يعني يعم الانس والجن دون استثناء اذ ما من عذاب الا وعين الله احد منه فعدم تعذيب الكفار بالأشد إكراما له صلى الله عليه وسلم بعيد. ما الله إذ ما من عذاب إلا وعند الله أشد منه. وعدم تعذيب الكفار بالأشد إكراما له صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن نقول أن له حد أقصى في التعذيب وحد أدنى في التعذيب وحد أقصى في النعيم وحد أدنى في النعيم. هنا مسألة العقد هذا الحصر إنما يقوم به مالكه الحوادث، لنا سقف أعلى وسقف أدنى بالنسبة لله تبارك وتعالى. الأمر ليس على هذه الشاشة، فكل عذاب لله ما هو أشد، وهكذا إذا ما لا نهاية له، وكل نعيم هناك ما هو أفضل وأرفع إلى ما لا نهاية له. هذا المعنى فيكون مقبولا بهذه الشكل، أي أن الكفار يعذبون هذا كثير، يعني هو بالنسبة للموجودين من أشد أنواع العذاب، لكن لله عذاب أشد منه. فعدم تعذيبه بذلك العذاب الأشد كرامة له صلى الله عليه وسلم. وإن كان يعني في أنواع التعذيب والعذاب يوم القيامة نسأل الله العافية، هم من يعذبون بأشد أنواع العذاب، لكن هناك ما هو أشد منه. وإذا انتقلوا إلى الأشد منه هناك ما هو أشد إلى ما أشد أشد أشد أشد إلى ما لا نهاية. ليس هناك سقف أعلى، قلناها المعنى والمعنى. هذا الجواب عن الأول. وعن الثاني قوله بخير من قد أرسل يفيد معنى قوله سيد كل مكتسب، فما وجه عدم الاقتصار عليه؟ لأن كلا الترتيبين يؤديان إلى سبب المعنى، لأن في الوصف بالسيادة إشعارا بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وأن الأنبياء والمرسلين من أمته صلى الله عليه وسلم فهو متولي أمورا جميعا. عندما قال بخير من قد أرسل، بقوله سيد بكل مقتفى، السيد أعطى لفظ السيد هو الذي أعطى معنى جديدا، يعني لأن كما قال هنا وصف الوصف السياسي يشعر بمعنى بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم، أنه مرسل إلى العالمين إلى العالم كله، وأن الأنبياء والمرسلين من أمته صلى الله عليه وسلم فهو متولي أمور الجميع. هذا معنى المجيء الأجزاء لفظ سيد، فلا يكون هناك تكرار. نعم. وعن الثالث أنه قيد الصلاة بدوام حوض العقل وجدا من بحر المعاني، مع أن الآية التعميم، لأن قيد الصلاة ليس مرادا، ليس المقصود أن يعني أصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما دام العقل يخوض في بحار المعاني، لا ليس مقصودا من هذا المعنى، وإنما لمناسبة مقتضى الحال، بل المراد التعميم في جميع الأوقات. هذا المقصود أن أقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت صحيح أبدا أبدا، لكن لما ناسب المقام هذا المعنى أتي به، يعني لأن فيه براءة فيه مناسبة لمقتضى الحال، لأن الحال هو يتطرق إلى علم يزيل غرامة التحكير الفكري من حيث إدراك المعاني. نعم. فلفظ الصلاة ليس مقصودا، نعم، وإنما المراد التعميم. وعن الرابع بتقديم الآية على الصح، مع أن في الصح ما من هو أفضل من الآية، لأن الصلاة ثبتت على الآية أفضل هو اتباع للنص، واضح في قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهذا اتباع للنص. وعلى القصد بالقياس عن الآية عندما لم يرد نصا في ذلك. صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الآية ثم الصحف بالتبعية، أي لما جاز الصلاة والسلام على الآية جاز كذلك على الصحف، لكن ليس استقلالا وإنما تبع استقلالا لا. يعني أن تقول اللهم صل وسلم على سيدنا أبي بكر لا يجوز استقلالا لا. الآن نعم يجوز استقلالا عليه السلام، أما الصحف لا، لو إنما تبع. نعم يا رسول صلى الله عليه وسلم صفى الخير والأصحاب والأصحاب هذا يجب فيها الحقيقة لا لا لا لا نتكلم في لفظ وهو الصلاة والسلام، يعني اللهم صل وسلم هذا هذه مسألة يعني توقيفية شرعية، فلا يجوز إطلاقها إلا بنص. فالصحابة لا يجوز أن نقول اللهم صل وسلم على سيدنا أبي بكر أو صلى الله عليه وسلم، لا. كذلك الآن يجوز السلام عليهم استقلالا، نعم عليهم السلام أي سيدنا علي عليه السلام البيت يجوز استقلالا. نعم. ثم انتقل قائلا وبعد فالمصدق للجنان نسبته كاللحم للجسام فيعقم الأفكار عن غير الخطر وعن دقيق الفهم يكشف الغطا فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه سواد. أقول لفظة بعض تكون بعض هذه تستعمل كثير، أما بعض وبعض نعلم ما هي وظيفتها النحوية تكون ظرف زمان كما في قوله جاء زيد بعد عمرو في الوقت يعني واضح، وظرف مكان حسب السياق يعني تفهم السياق إما مكانية أو زمانية كما في قولك دار زيد بعد دار عمرو، هنا قليل على المكان يعني ليس الزمان. ويصح استعمال هناك معنيين الزمان والمكان باعتبار أن زمن النفس بما بعدها بعد زمن النفس بما قبلها. وبعد استعملها زمنية هنا المستطيل زمن النفس بما بعدها يعني متأخر على ما قبلها في الزمن سابق ولاحق، أو باعتبار أن مكانه في الرحم بعدها وبعد فالمنطق قبله مكانه سابق على وبعد فالمنطق، فالمنطق للجنان نسبته قبله في المكان سابق على هذا، يعني من هو في المكان أسبق من الآخر أو في الرسل هذا رقم كذا فهذا معنى وبعد. نعم. وهي هنا دالة على الانتقال من كلام إلى آخر، هي بعد تؤتى في الكلام ووقت الخطاب بالانتقال من موضوع الى موضوع او من مقدمة الى جوهر الموضوع وهكذا، فلا يؤتى بها في اول الكلام، لا يصح ان تقول ابتداء اما بعد، لا، وانما يجب ان تسبق بكلام بمقدمة. نعم. الحمد لله الذي قد أخرج الحمد لله الذي قد أخرج معاني الفكر لأرباب الفجا وحط عنه معاني الفكر معاني الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاء وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من أحفاد الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها المنكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإسلام والإيمان من خطنا بخير من قد أكل أرسل بخير من قد أرسل وخير من حاز خير وخير من حاز المقامات العلى محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا أحمده جل عليه يخوض من بحر المعاني لججا من خطى من بحر المعاني لججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بأنجم في الاختفاء نحمده جل على الأرض الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب وحط عنه من سماء العقل كل حجاب من صحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة وقوم مخدراتها منكشفة نحمده جل على الأنعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بأنجم من في الاهتداء الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجى وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منتشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإسلام والإيمان بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاهتداء الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر بأرباب الحجى حط عنه من سماء عقل كل حجاب من جهل حتى بدت لهم شموس معرفة رأوه مخدراتها المكتشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات الأولى محمد سيد كل مصطفى العربي الهاشمي مصطفى قل عليه سلام ما دمت لا يكون من بحر المعاني مجزا وآل وصحبه لم يكن لا مشيت بأمره في الاهتداء. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر بأرباب الحجاب وسحبه من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى رأوا حتى دلت لهم حموس المعرفة رأوا مخدماتها منكشفة أحمده جل على الإنعام بنعمة الإسلام والإسلام وانفحتنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى محمد سيد كل مقتدى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الهجى يقول من بحر المعاني لجلا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بأنه من الاهتداء. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الهجاء وحط عنهم من سماء العقل كلا حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم فلوس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجة يقول من بحر المعاني هججة وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بأن منك الاهتداء. الاهتداء. الحمد لله الحمد لله الذي قد أخرج معاني الفكر في أسباب الهجة الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر في أسباب الهجة وحط عنه من سماء العقل كل حجاب من أحد الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة بدت مخدراتها منكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من هذا المقامات العلى محمد سيد كل مقتدى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الهجى يطلب من بحر المعاني المجدى وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بأنجم في الاقتداء الاهتداء. ما أكيد ما أشتق على المتاجي قد مقدم من القدام أكيد زي ما تخذ تقال آخر قد من العوام جاهي شكل عارض هذا عارض ممتلئ قدم من طلاب الناس الموابين في قدم فيه من أولهم ما يشتاب زي عادة في يعني من حياة نعم فما تقول لك في القدام أمشي هاك. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مقدراتها منكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من حقنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى محمد سيد كل مقتدى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجاء يقول من بحر المعاني الهجاء وآله وصحبه أولي الهدى ذوي الهدى من شبه بأنه من في الاهتداء. أحسن. لا يريد مقاما ليحجم العيش قوم. نعم. وبعد فالمنطق بالجنان نسبته كالنحو بالنسان فيعقم الأفكار عن غي الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطا فهكذا من اصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائدا. تعريف المنطق قال والمنطق مصدر مني يطلق بالاشتراك على النطق بمعنى اللفظ وعلى الادراك والمراد به هنا المؤلف فيه هذا الكتاب يعني المصدر الديني له ثلاث دلالات يدل على الحدث وعلى الزمان وعلى المكان على الحدث والزمان والمكان واضح هنا دل على الحدث اللي هو اصل معناه يعني اما النطق بمعنى التلفظ واما بمعنى الادراك فالمنطق الشقة لماذا؟ من النطق. النطق له معنى إما التلفظ وإما الإدراك، والمراد هنا بالمنطق الإدراك، يعني هو علم الإدراك، علم الإدراك. فقراءته تعطي لقارئه قوة الإدراك، فهو آلة قانونية تعطي مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ. أي خطأ؟ خطأ الإدراك، خطأ التفكير، خطأ التحليل، خطأ الفهم. نعم، فهو مهم إذا تجلى لنا هذا المعنى، لأن الحكم عن شيء كما تعلمون فرع عن تصوره، كيف أحكم له بالإيجاب أو بالسلبي ولم أتصور ماهيته، لم أتصور كنهه. فلما يستقر بالجاني كنها هذا الشيء وحقيقته تتجلى لي فائدته من حيث نسبة الإثبات أي الإيجاب له، أو نسبة السلب أي الذي له إيجابا أو سلبا. نعم. والمراد به هنا المؤلف فيه هذا الكتاب، سمي بهذا الاسم لأنه يقوي الإدراك ويعصمه عن الخطأ، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ. هنا مهم جدا، قد مثلا تدرس علم المنطق للتعمق وتخطئ في التفكير، فينعكس الأمر بأن هذا العلم لم يعصم فكرك ولا يعصم الأفكار عنها عن غير الخطأ عند استحضارها، كما تدرس أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب وهكذا، فتقول جاء زيدا مسرعا، وأنت درست الألفية، أي أن العيب في القاعدة عن عدم استحضار القاعدة، لذلك تجد كثيرا من العجب يقولون كتبا معقدة في اللحن، الكافية والشافية والمتجامع، يعني نظريا متقن، عمليا يكفي. المقصود من النحو هو صون اللسان عن الخطأ، هذا المقصود من النحو، واضح؟ لذلك من المعيب أن تدرس النحو وتلحن، لذلك الإنسان ما دام يلحن، ما دام لم يصبح هذا العلم فيه تجربة، فلا نقول فيه فقوة في النحو. واضح؟ فهو قانون تعصب مراعاه عند استحضاره. مراعاه ماذا؟ مراعاه القانون، الذهن عن الخطا في فكره. فمن راعى يعني يدرس القوانين ولا يراعي تلك القوانين، مثلا نقول ان السالبه الكليه نقيضها الموسم الجزئي، واضح؟ فيأتي بالسالفة الكلية لكلامه دائما، ليس هناك عالم على هدى، يا معلم بعض العلماء على هدى نقيضه، فتكون أنت كافر، أنت عفارة. نعم، فلم نراعي، لذلك التعميم هو معيار الأغبياء. اللهم في الأمور القطعية، اللهم في الأمور القطعية. نعم، ماذا تقول؟ الضدان لا يجتمعان، تقول بعض الضدين يجتمعان، تقول لك زوجي هذا خط معقد، لا نفهم. كل ما في كتاب الله حق، بعض ما في كتاب الله باطل، لا هم لا يفهم هذا، ليس هناك في كتاب الله ما هو الحديث، بعض ما في كتاب الله يعني هنا نعرف الحق الجامع، كل معنى كل كلام له ضوابط، يعني هنا هذا قول عقلي لا قطعي، فهي اذا كانت قطعيه يعني لا تقبل التخلف، اذا كان حكم عقلي لا يقبل التخلف، اذا كان حكم عادي لا يقبل التخلف، صح ولا لا؟ وإذا كان ممكنا ليس واجبا ولا مستحيلا، يعني الأمور كانت تتعارض، تجمع قبلة كاملة من العلم حتى تخرج لفظا. فعندما أقول مثلا الأفضال إذا تجتمع، تقول لي بعض الأفضال تجتمع، فلما أقول لك هذا مستحيل عقلا، يعني ما ضروري الامتكار. أما إذا قلت لي كل العلماء ليسوا، كل العلماء ليس، أو ليس كل العلماء ليسوا على حق، أو ليس هناك عالم على هنا. طيب الهداة العالم ممكن أم واجب أم جاء مستحيل عقلا؟ ممكن، فيحتمل المستحيل. واضح؟ ولذلك تكون كيف؟ هذا بخلاف الواقع. على طول. فمن راعى قواعد هذا الفن لا يتطرق إليه خطأ في الفكر. نعم، هذا ملاحظ وكبير. نعم. كما أن بخلاف فوائده الأخرى، يعني نحن اتفقنا على أن هذا العلم هو أصول التفكير. هو أصول التفكير، يعني أسس التفكير الصحيح أو القواعد الكلية للتفكير. صح ولا لا؟ نعم. من فوائده الفرعية أنه مفتاح للعلوم الشيخة، لعلم الكلام، لعلم أصول الفقه، حتى اللغة. واضح؟ نعم. فمن رعى قواعد هذا الفن لا يتطرق إليه الخطأ في الفكر، كما أن من رعى قواعد النحو لا يتطرق إليه الخطأ في المقال، كما خاص بنا. وبعدك المنطق من جلال يثبته كالنحو للإجسام. نعم. وإلى هذا المعنى أشار بقوله فالمنطق للجلال يثبته كالنحو للإجسام. ثم قال فيعقل الأفكار، يحفظها يمنعها من الخطأ. العقلة هي المنع أو الحفظ. تقول عطرها الطعام أي منعه من الجوع. نحن نستعمله بما نتعطل. والعقمة أيضا الكذب. لكن هذا المعنى، هذا المعنى يعني أرى فهمكم في لأصول فقه لنا العلوم اللي أن تتعاون وتتكامل. هذا اللفظ الأزمة لغة هكذا ليس له هو معنى شرعي. عندما أقول لك الأزمة، من الذي يتبادل إلى ذهنك الآن؟ رأيت الحقيقة الشرعية. فالحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، فلا أستعمل فيه في سياق اللغة. فأقول مثلا مثلاً على غير الأنبياء أنهم معصومون، نقول محفوظون، لأن العصمة لها معنى شرع. الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية أنها طارئة عليك. واضح؟ نطلب الصلاة. طيب. هنا لما استعمله، طيب لماذا استعمل هذا؟ استعمله في معنى ليس في لفظ. جاهز. فيحصل فيحصل. لما استعمله في الأنازيل. أو نستطيع أن نستعملها في سياقها، أما إطلاقها مجردة لا. شوف فيعطي الأفكار عن غير الخطأ. الآن تأتي مختار ذات الجهة. أشياء، أحليل. هذا دور علم المنطق. يعني في سياقها. أن مثلا تقول في سياق كلامك أن الالتزام بالقواعد العلمية وعدم الغفلة عنها وضبط المسائل والدراسة الصحيحة عن الأئمة المقبولين الذين تلقوا العلم كابرا كابرا عن كابر يعصمني عن الخطأ، يعصمني عن الزج في شرع الله تبارك وتعالى، يعصمني عن ماذا؟ عن خطأ الاجتهاد، يعصمني عن خطأ الاعتقاد، عن زج الاعتقاد. شفت هنا جزء استعمال هذا النقط في سياقه. واضح؟ لأن الكلام بسياقه واتباقه ولحاقه. نعم. فيعقل الأفكار أن يحفظها عن غير الخطأ، والجنان يطلق على القلب، والمراد به هنا القوى الفكرية، المراد بالجنان هنا القوى الفكرية التي تدرك العلوم، لأن النفس حقيقة هي المدركة. ها؟ المدركة للعلوم حقيقة هي النفس. فهذا مسخة الفلسفي يأتي في مقام إن شاء الله تعالى الفرق بين العقل والذهن والنفس ودوره كل منهم. نعم هناك فرق بين العقل والذهن والنفس. نعم وإضافة غير إلى القطع من إضافة العام إلى الخاص، إذ الغي الضلال والخطأ نوع منه في قوله فيعقل الأذكار عن غي الخطأ. طيب أيهما أعم، الغي أم الخطأ؟ الغي خطأ. طيب قال عن غي الخطأ، واضح أين المضاف؟ غي مضاف إليه الخطأ. هنا من إضافة ما قال إضافة العام إلى الخاص، أضاف العام هو الغي إلى الخاص هو الخطأ. هذا من باب إضافة العام إلى الخاص، لأن الخطأ من أنواع الغي، لأن الخطأ يسمى غي، وقد يكون الغي يكون الغي ليس بخطأ أو آخر. أرأيتم هذا من إضافة العام إلى الخاص. نعم نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.